الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أتباعه إلى يوم القيامة والدين. أما بعد، هنقف في هذه الدقائق مع آية من كتاب الله عز وجل. كلنا محتاجين إلى هذه الآية، خاصة في الأزمات اللي الأمة بتمر بيها، خاصة وإحنا بنعيش في واقع مرير في انتشار هذا الفيروس. الآية دي تنادي على قلوبنا، تنادي على عقولنا، تنادي على أذننا، تنادي على جوارحنا. يا ترى إيه هي الآية دي؟ قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عارفين الآية دي حولت رجل مجرم من الإجرام، من الفسق، من الظلم، من أكل الحرام، إلى رجل عابد عالم. عارفين ليه؟ لأنه وقف مع الآية بقلبه. عارفين ليه؟ لأن الآية أول ما سمعها سمعها بقلبه فرجع إلى الله عز وجل. الفضيل بن عياض، هذا الرجل كان يقطع الطريق ويأكل الحرام، ولما أذن الله عز وجل له بالتوبة وبتغيير الحال، جه في ليلة من الليالي صعد على جدار حائط وهو طلب عشان يسرق هذا البيت، فسمع امرأة تقيم الليل وهي تقرأ في قيام الليل هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا رجل بمجرد أن سمع هذه الآية تغير حاله، تحول إلى عالم، تحول إلى عابد، فقال: آنا يا رب، آنا يا رب. سبحان الله، الجواب ده كلنا محتاجينه. آنا يا رب، المرأة المتبرجة دي، آنا يا رب أن إيه؟ أن أتحجب. الرجل الذي يأكل حرام، آنا يا رب أن آكل الحلال. رجل مقصر في الصلاة، آنا يا رب أن أحافظ على الصلاة. الرجل الذي يعق والدي، آنا يا رب أن أطيع والدي. وهكذا، آنا يا رب، آنا لهذه الأمة أن ترجع إلى الله عز وجل. ألم يأن للذين آمنوا، شوف بيحرك الإيمان في قلوبهم، في قلوبهم، لأن الإيمان إذا تحرك في القلب يدفع صاحبه إلى كل خير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. إمتى تخشع؟ إمتى تزيل هذه القسوة؟ إمتى تزيل هذه الغفلة؟ كل يوم بنسمع عن حالات من الوفيات، كل يوم بنسمع عن موت الفجأة، كل يوم ربنا بيديك عظة وعبرة، كل يوم ربنا بيرسل لك آية. إمتى قلبك هيخشع؟ إمتى تفيق؟ متى ترجع إلى الله؟ متى تترك الذنوب؟ متى تترك الذنوب وترجع إلى علام الغيوب؟ ألم يأن للذين آمنوا. عارفين إيه السبب اللي الناس ما بتخشعش؟ عارفين إيه السبب الناس حالها هكذا، كل العظات والعبر والناس كما هي، ما فيش تغيير، ما فيش تحسن للأفضل والأحسن مع ربنا؟ لفقست قلوبهم، لأن في قسوة في القلب، ومدام في قسوة في القلب خلاص، إما شيء بيكون قاسي صلب عنيد، إما تدخل في أي حاجة استحالة. فهكذا القلب يحتاج إلى خشوع، يحتاج إلى خضوع. لمن؟ إلى الله عز وجل. فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فما أحوجنا إلى هذه الآية؟ فهذا رجل كيف كان حاله في الإجرام، وانظروا بعدما سمع هذه الآية كيف حاله بعدما سمعها، إلى عابد زاهد محدث، إلى رجل كبير تاب ورجع إلى الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.